الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول مائدة القرآن الكريم. ذكرنا في حلقتنا السابقة بعدا كريما وعظيما من تلك الأبعاد التي تتصل بمعالم الرحمة في حياته صلى الله عليه وسلم وشخصه، حيث كان مدبجا بل موضونا بها، فهي جزء من نسيجه عليه الصلاة والسلام، جزء من شخصيته وشخصه عليه الصلاة والسلام، بل هي تمثل هذا المجلى العظيم الذي تمثل أو تجلى في كونه عليه الصلاة والسلام، الرحمة التي ينشد الناس شفاعتها يوم القيامة. هذا بعد آخر ما ينبغي أن نغفله، فكما كان صلى الله عليه وسلم رحمة بوجوده، وكان رحمة برسالته أو بما حملته رسالته من أسباب السعادة وأسباب التراحم، كان رحمة أيضا بوجوده الصوري، مجرد الوجود كان وجوده عليه الصلاة والسلام مانعا من الخس والمسخ والاستئصال، كان وجوده عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. نجد هذا المعنى في خطاب الله سبحانه وتعالى له في قوله سبحانه بعد حكاية قول الكافرين أو قول المشركين: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذه صورة من صور الاستكبار والعناد والتحدي والصلف، إذ لم يقولوا بلسان نصفة لأنفسهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاشرح صدورنا له، أو فاشرح صدورنا لقبوله، أو فهدنا إليه، وإنما قالوا بلسان التحدي والعناد والاستكبار: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكان الجواب: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وهنا حصل التفات في الخطاب، لم يقل سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين أولئك ورسولنا فيهم، بل حصل التفات إلى مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشعر بأن الله سبحانه وتعالى وإن كان قد رحمهم لوجوده عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، إلا أنه قد أسقطهم عن رتبة الخصال تحقيرا لشأنهم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت. فالخطاب للنبي إعظاما للشأن فيه صلى الله عليه وسلم، إعظاما لشأن وجوده فيهم عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليعذبهم، واللام عند اللغويين تسمى لام الجحود. معنى لام الجحود أي ما ينبغي لله أن يعذبهم وأنت فيهم. وأنت فيهم جملة حالية، جملة في محل الحال، أي وما كان الله ليعذبهم، أي ما ينبغي له أن يعذبهم حالة كونك بين أظهرهم فيهم. فكان وجوده، مجرد الوجود، كان وجوده عليه الصلاة والسلام رحمة بهذا المعنى. وهذا بعد ما ينبغي أن نغفله من الاعتبار. وينعطف هذا المعنى على استقرائنا لنصوص قرآنية تتصل به. قلت إن وجوده عليه الصلاة والسلام كان رحمة بكل المقاييس، كان رحمة للمؤمنين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، كان رحمة للكافرين بوجوده، كان رحمة في تعامله، كان رحمة في سلوكه، كان رحمة في علاقته بالناس حتى ولو بالكافرين، بل كان رحيما أيضا عليه الصلاة والسلام بأولئك الذين تجرأوا عليه في بعض المواقف، عندما يلقاه شخص أو رجل فيأخذ بحبوة ردائه ويجذبه إلى نفسه جذبة شديدة، يجذبه أو يجبذه والاثنين بمعنى واحد، جذبة شديدة حتى إن حاشية الرداء قد أثرت برقبته صلى الله عليه وسلم، وكان الرداء غليظ الحاشية، ثم قال مر لي من مال الله لا من مالك. موقف من عشرات المواقف التي واجه فيها صلى الله عليه وسلم هذا الصلف وهذه البداوة وهذه المخاشنة من أولئك الذين لم يعرفوا قدره أو مقداره الكريم صلى الله عليه وسلم، لكنه ما ازداد إلا حلما، وما ازداد إلا تواضعا، وما ازداد إلا سعة ودعة، وما ازداد إلا ترفقا ورفقا بأولئك الذين أساءوا الأدب معه عليه الصلاة والسلام. هذا موقف من المواقف. فإذا كان وجوده رحمة، نستعرض بطريق الاستقراء لبعض النصوص التي لها صلة بهذا البعد أو بهذا المعنى. كانت سنة الله في من مضى أن يعاجل المكذبين، أو أن عاجل المكذبين، وقد أكد سبحانه وتعالى ذلك في قوله فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا، الآية دليل بل إخبار عن سنة الله في من مضى من المكذبين، فما كان الله سبحانه وتعالى ليمهلهم مع تكذيبهم، بل كان يعاجلهم، بل عاجلهم حقيقة، عاجلهم بأنواع من المثلات وآيات العذاب التي حكاها، فمنهم من أهلكه الله بالصيحة أو بالرجفة، ومنهم من أهلكه الله سبحانه وتعالى بالريح العقيم، ومنهم من أهلكه الله سبحانه وتعالى بالحجارة، ومنهم ومنهم ومنهم، كما قال فكلا أخذنا، فكلا إخبار عن كل المكذبين السابقين. لكن لم تكن سنته سبحانه وتعالى هكذا في جانب المكذبين من هذه الأمة، بل نرى في هذه السورة التي نقرأ فيها هذا النص فكلا أخذنا بذنبه، هذا نص في سورة العنكبوت. نقرأ في نفس السورة قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، في قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، لولا أجل مسمى. إذن الآية تقضي أن الله سبحانه وتعالى لم يعاجلهم بالعذاب وإنما أجلهم إلى أجل مسمى. لماذا؟ هذا الأجل المسمى يشير إليه في سورة الحج، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، لم يقل سبحانه ولن يخلف الله وعيده، بل قال وعده. ما هو الوعد فيما أرى؟ الوعد فيما أرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نترككم لفاصل قصير على أن نكمل الحديث حول هذا المعنى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وقفنا قبل الفاصل عند ذكر قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لولا أجل مسمى، مع أن سنته سبحانه وتعالى في من مضى أنه ما كان يؤجل أمة كذبت رسولها إلا بعد الإيمان برسالته والتصديق بنبوته، فكان التأجيل إلى الأجل المسمى مشروطا أو مقيدا بالإيمان. اقرأوا قوله تعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالتأخير إلى الأجل المسمى هنا مشروط بالإيمان. وكذلك قوله على لسان سيدنا نوح عليه السلام: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يكفر عنكم أو يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. يؤخركم إلى أجل، فكان التأخير إلى الأجل المسمى مشروطا بالإيمان. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم، فالتأخير مشروط بالإيمان. لكن هنا التأخير لم يكن مشروطا بالإيمان، بل هو حاصل مع التكذيب ومع الكفر. يقول: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. متى هذا الأجل المسمى؟ أهو في الدنيا؟ يقول سبحانه في الآية التي تليها، يقول: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إذن عذابهم يوم القيامة. نجد نظير هذا في قول ربنا سبحانه وتعالى مثلا بالمقارنة في سورة الأحقاف في موضعين: موضع خاص بقوم عاد وموضع خاص بخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بقوم عاد يقول سبحانه: فلما رأوه، أي السحاب، لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أن هذا السحاب يمتلئ بالغيث يمتلئ بالخير، هذا عارض ممطرنا، فيأتي الجواب من الله: بل هو ما استعجلتم به. هكذا كانت سنته، الذين كانوا يستعجلون العذاب كان الله سبحانه وتعالى يستجيب لهم ويعجل لهم العذاب، ما كان يؤخر العذاب عنهم. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فالآية تقضي بأن الله سبحانه وتعالى قد عاجلهم بالعذاب ولم يؤخرهم إلى أجل مسمى. في آخر السورة نقرأ قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقد علم سبحانه أن بعض أولي العزم من الرسل قد استعجل العذاب لقومه كنوح أو موسى. نوح من أولي العزم، موسى من أولي العزم، وقد استعجل كل منهما العذاب بقومه. فلذلك زاد النبي في الخطاب لما قال له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، زاده بقوله: ولا تستعجل لهم، أي لا تكن كأولئك الذين استعجلوا العذاب لأممهم أو لأقوامهم. ونجد هذا المعنى أيضا في سورة الأنعام، يقول سبحانه حكاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو توجيها للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. هنا يؤكد التكذيب من قبلهم، ومع ذلك يؤكد رفع العذاب أو تأخير العذاب عنهم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، ما عندي. المتكلم هو رسول الله فيما تقتضيه الحكاية. ما عندي، أي لا يوجد عندي ما تستعجلون به وهو العذاب، فإنما بعثت رحمة. ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين، قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. ثم قال سبحانه بعدها وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما المناسبة بين قوله وعنده مفاتح الغيب بما قبلها؟ أقول المناسبة هنا وعنده مفاتح الغيب أي الله عنده الغيب الذي قدر فيه أنه سيخرج من أصلابكم من يعبده ولا يشرك به شيئا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ أي لا يعلمون ما خبأته في علم غيبك من أنك ستهدي منهم أقواما وستخرج من أصلاب بعضهم من يعبدك ولا يشرك بك ولا يشرك بك شيئا. هذا بعد عظيم وكريم ربما لا يلتفت إليه الكثيرون من الناس أو الكثيرون ممن يطوفون حول معالم هذه الرحمة التي وصف الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا البعد لا علاقة له بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الآية تشير إلى الصلة الخاصة بين الرسالة أو عموم الرسالة وبين شمول الرحمة، لكن هذا البعد يتمثل في أن وجوده المجرد أو وجوده عليه الصلاة والسلام الصوري كان رحمة بكل هذه المقاييس أو بكل هذه المعاني. كان رحمة الوجود في الأرض، الوجود في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أمان لأصحابي، بل هو أمان للوجود عليه الصلاة والسلام، كان أمانا ولا يزال أمانا للوجود، وذلك مشاهد لأن الله سبحانه وتعالى لم يعامل هذه الأمة بمثل ما عامل به السابقين من المكذبين الذين كذبوا رسله والذين آذوهم والذين ذوخوا رسله عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته. هؤلاء الذين آذوا سيدنا نوح عليه السلام كلما دعوتهم لتغفر لهم أو إن وضعوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، وسيدنا نوح كذلك، وكل الأنبياء ما من نبي أو ما من رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم إلا وقد واجه، وخصوصا أولو العزم. أولو العزم لماذا سموا أو وصفوا بأنهم أولو العزم؟ لأنهم أصحاب التحمل، أصحاب التحمل لما واجهوه من الأذى، وكان لنبينا صلى الله عليه وسلم القدر الأكبر من التحمل، لقد تحمل ما تنوء به الجبال أو بحمله الجبال، تحمل الكثير حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتى علي 30 ما بين ليلة وليلة ما بين يوم وليلة وليس لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ها لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. لقد كان حظه من التحمل عليه الصلاة والسلام كان حظا كبيرا، ومع ذلك ما وهن لما أصابه في سبيل الله وما ضعف وما استكان، ولكنه مضى قدما في سبيل تبليغ رسالة ربه، وكان شديد العزم والإصرار على أن يبلغ ما أوحي إليه من ربه، حتى إنه قال قالته المشهورة عندما عرض عليه عمه أبو طالب ما أشار به القوم، قال والله يا عمي لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أبدا حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أي عزم هذا؟ لقد عرضوا عليه الملك، ولقد قال هرقل لأبي سفيان هل كان من آبائه من ملك، ثم حلل الجواب قال له لا لم يكن من آبائه من ملك أو من ملك. فقال: قلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. إذا الملك جاءه، عرضوا عليه الملك، قالوا لو أردت ملكا ملكناك. ومع ذلك قال: لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يغفره الله أو أهلك دونه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا جميعا بهذه الرحمة، وأن يجعلنا رحماء كما وصف الله سبحانه وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.